السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، فحياكم الله جميعا أيها الإخوة الفضلاء وأيتها الأخوات الفاضلات. أود أن أبشركم بأننا بفضل الله كما وعدناكم على موعد بإذن الله تعالى غدا في تمام الساعة 6:45 مع مفاجأة سارة ومفاجأة سعيدة. طبعا عاوزين تعرفوا المفاجأة، عاوزين تعرفوها؟ لا، بكرة بقى إن شاء الله، وإلا ما تبقاش مفاجأة إن شاء الله. بكرة بإذن الله 6:45 إن شاء الله مفاجأة سارة تسعد قلوبكم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يسعد قلوبنا جميعا بنصرة الإسلام يعز المسلمين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. طيب، أستقبل مجموعة من الأسئلة والاستفسارات في هذه الدقائق العشر المتبقية. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. تفضلي يا أختي. ألو. تفضلي. لو سمحت يا شيخ محمد، أنا يمكن مش عارفة السؤال، أنا لسه فاتحة التلفزيون وشايفة حضرتك. تفضلي يا أختي. ولكن أنا ابتليت في وليدي من ولادته، من بعد الولادة، وعنده مية على المخ، عنده 8 سنين دلوقتي. أيوة. وأخيرا أنا ابتليت في عينه، وعملت انفصال في الشبكية، وبطلب من الله ثم حضرتك انك تدعي لي ان الله يشفيه وينور. بيتلبس علي الامر، وبحس بفتور من العباده، واقيم الليل اي نعم واصلي، ولكن بحس بفتور واقعد اليوم كامل ما اصليش، مش عارف اعمل ايه. طيب حاضر. ولكن برجع تاني واطلب من حضرتك انك تدعي لعبد الرحمن ان الله يعشيه وينور، يرد عليه بصره من جديد. حاضر. وتدعي لي انا، يثبتني الله ان شاء الله. حاضر. ربنا يتم عليك الشفاء والعافية، وأسأل الله أن يجبرك في ولدك، وأن ينير بصره وبصيرته، وأن يشفيه الشفاء سهلا ميسورا، وأن يشفي مرضانا ومرضى المسلمين، إنه على كل شيء قدير. نستقبل اتصال آخر. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي. ألو. تفضلي. والله يا شيخ لساني يعجز عن الكلام. طيب فيك. عام أكنه لحضرتك من تقدير واحترام. ربنا يبارك فيك يا أخت. والله ثم والله كنا في مفازة إلى أن جاءت إلينا هذه القنوات بالزرع والثمار، وهذا والله ولا أزكي أحدا على الله. الحمد لله. يا شيخ، أنا ارتديت الحجاب الخمار يعني، ولكن أريد أن ارتدي النقاب، ولكن هناك من يثبتني ويقول لي أنه انتظر يعني إلى أن أخطب وكذا، ولكن أريد أن ارتدي، فما رأي فضيلتكم؟ أريد يعني شيخ. طيب. أنا رأيي أن تتوكل على الله الليلة، وأسأل الله أن يثبتك على الحق، وأن يرزقك الزوج الصالح، ولا تترددي، ثبتك الله على ما يرضيه. طيب. شكرا. أتفضل. سمحت أدعو لي. أسأل الله أن يثبتك على الحق. أنا أود أن أقول لإخواني وأخواتي، حتى يعني نبرئ ساحتنا أمام الله تبارك وتعالى، بأن بعض إخواننا ممن يتصلون، لا سيما في حلقتي، في حلقاتي هذه أو في حلقة الفتاوى، ربما يظلون فترة طويلة على الهاتف لشغال الخطوط. أود أن أقول لإخواننا، من أراد إذا وجد الخط مشغولا أن يضع السماح حتى لا يكلف نفسه فليفعل، لأن الخطوط فعلا والله مشغولة لا تتوقف، لأننا لا نريد أن نأكل أموال الناس بالباطل، ولا نريد أن نأكل حراما، عافانا الله وإياكم. فأنا أقول الأخ اللي يقول له الخط مشغول، هو يعني أنت مخير، إما أن تستمر ولك الخيار، لكن جدد النية. إن استمريت على الهاتف، جدد النية أن استمرارك هذا صورة من صور الدعم لهذه القناة الطيبة الطاهرة المباركة. أقول اجعل فيها نية، إنما إن كنت رجلا فقيرا ولا تقدر، فإذا أعطاك الخط مشغول فأغلق السماعة ثم عاود الاتصال مرة أخرى. لكن حتى يعني أبرئ ساحتي وساحة إخواننا هنا أمام الله تبارك وتعالى، لأننا لا نريد أن نأكل بالدين أو أن نأكل أموالكم بالباطل. أسأل الله أن يطهرنا وإياكم من كل ما لا يرضيه، وأن يرزقناكم الحلال الطيب. أنا أشير وأذكر إخواني بهذا، وأقول اللهم أني قد بلغت، اللهم فاشهد يا رب العالمين. نعم، استقبل اتصال آخر. السلام عليكم. السلام عليكم. أي نعم. السلام عليكم. نعم. ألو. اتفضلي اتفضلي. زي حضرتك يا شيخ محمد. أهلا وسهلا. ربنا يا رب يديك الصحة يا رب. آمين. خليك فينا يا رب يا شيخ محمد. الله يبارك فيك. عندي سؤالين بعد إذن حضرتك. أي نعم. والله السؤال الأول، أنا في حادثين يعني حاسة إن أنا مش عارفة يعني أفرق بينهم. ارفع الصوت لو سمحتي. حاضر مش. بقول لحضرتك في حادثين متلخبطة فيهم شوية. الأول. الحديث الأول اللي هو الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول فيه من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. طيب. الحديث الثاني اللي بيقول الرسول صلى الله عليه وسلم فيه من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها. يعني طيب حضرتك عارفه طبعا الحديث. حاضر. فأنا دلوقتي كان في حاجة بعملها أنا مش عارفة إذا كانت ديت يعني أسقطها على الحديث الأول أو على الحديث الثاني، أو أقدر إزاي أفرق بين البدعة والسنة الحسنة. طيب حاضر، أنا فصلت هذا في دروس السنة لكن إن شاء الله في العقيدة، لكن سأجيب مرة أخرى بإذن الله. حاضر. أو طب بعد إذن حضرتك معلش سؤال تاني. هي نعم تفضل. هي دلوقتي لما مثلا بصلي العشاء بسيب الركعة الوتر وبصلي قيام للفضل الله يعني، فمثلا أختي بتصلي الوتر بعد العشاء فهي مش عارفة يعني ما بتنامش مثلا، أو سواء نامت أو ما نامتش بتبقى عايزة تصلي قيام ليل، فتعمل إيه يا شيخ محمد؟ يعني الرسول صلى الله عليه وسلم برضه قال لو وتران في ليلة، والحديث الثاني جعلوا آخر صلاتكم من الليل وترا. حاضر حاضر ماشي يا شيخ محمد. طيب. جزاك الله خير وإياكم الله يبارك فيكم. طبعا إن شاء الله يعني أذكر إخواني وأخواتي بأن الوقت يعني أوشك على يعني أن ينتهي وقتنا بفضل الله تبارك وتعالى في هذه الحلقة، لكن أذكر إخواني وأخواتي بأنني إن شاء الله سأجيب على هذه الأسئلة غدا في حلقة الفتاوى. لا لا لا، في حلقة الفتاوى غدا لنا مفاجأة أخرى. طيب معلش سامحونا بقى، إن شاء الله نجيب عليها بعد ذلك بإذن الله عز وجل. طيب نستقبل اتصال آخر. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ محمد؟ اهلا وسهلا. لو سمعت في سؤال كده اهو. نعم. والدي كان واخد كاردي من بنك وكده، بس عشان يعني طلع على المعاش وكده، وبعدين الظروف كانت مش مسامحه، واحنا اربع بنات وكده اهو يعني عشان يجهزني وكده اهو، فالوقتي هو يعني ندمان على الكارد دوت. نعم. فالوقتي يعني الحمد لله وندم ومش هيعمله تاني يعني. وسدد القرض؟ فالوقتي يعني ربنا يغفر له ولا هو سدد القرض يا اختي؟ ايه؟ سدد القرض؟ هو سدد القرض. طيب. لسه بيسد فيه الوقت. خلاص يسد القرض ويستغفر له. بس هو بيتخصم من المعاش. خلاص ان شاء الله باذن الله اسال الله ان يغفر له ما دام يسد. يا رب ادعي لي يا شيخ بالثبات واكون سبب لمن اهتدى، وادعي لي بالذريه الصالحه كده. الله يرزق الذريه الصالحه ويثبتنا وياك على الحق. وعليكم السلام ورحمه الله. طيب نستقبل اتصال اخر. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. نعم. ازيك يا شيخ؟ اهلا وسهلا. والله العظيم انا عم بقول لك ازيك يا اخوي، انت اغلى اغلى حاجه عندي في الدنيا. الله يستركم. اهلا وسهلا. من بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم، ربنا يبارك فيكم. الله يخليك، يعني احنا مش عايزين نقول ان احنا نحبك في الله عشان انت هتزعل من الكلمه دي. الله يبارك فيكم. معلش يعني من الصعيد. نعم. ومعلش عايزك تسمحني بحاجه. اي نعم تفضلي. انا كنت يعني من مدة سنة كده ما كنتش انا اي نعم، وبعدين يعني بديت يعني احب البرامج لي، ويعني الحمد لله التزمت يعني وبقيت لابسة الحجاب على كلامك انت. الحمد لله، اللهم لك الحمد. اللهم لك الحمد. الله يثبتك على الحق. امين يا فضلت الشيخ، والله يخليك. امين. يعني اشتكي لك من حبيبك. نعم. حبيبك رسول الله على الصلاة والسلام. صلى الله عليه وسلم. على الصلاة والسلام. لي سنة فضلت الشيخ يديني كل آخر شهر. نعم. بس لي ثلاثة أشهر ما شفتاش، والحتة دي مضيقان وخنقان على آخر. صلى الله عليه وسلم. تشتكي للحقير الفقير. نعم. بقول تشتكي للحقير الفقير من البشير النذير صلى الله عليه وسلم. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا إياك الإخلاص والصدق. امين يا فضيلة الشيخ. انا على العموم انا داهله، بس انا اسمع كلامكم ويشرح قلبي على الاخر يعني. ربنا يثبتك على الحق، اكثري من الصلاه والسلام عليه ومن اتباعه صلى الله عليه وسلم. عليه افضل الصلاه والسلام. آه. من التسليم. آه. يعني بس عايز نعرف نعمل ايه عشان نرجع نشوفها تاني. الاتباع، اتباع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يملأ القلب والسلام بحبه وأكثر من الصلاة والسلام عليه. عليه أفضل الصلاة ما تم تسليم. والله العظيم يا فضيلة الشيخ أنا منول مع نسمع أي حديث عن رسول الله بعد نحس باسمنا كله وقلبه يتردف من جوا. الحمد لله ربنا ثبتنا وإياك وأجمعنا وإياك مع الحبيب صلى الله عليه وسلم. شكر الله لأختنا الفاضلة التي اتصلت من الصعيد، وقد يعني تفضل الله عليها بهذا الفضل العظيم حيث ترى النبي صلى الله عليه وسلم كل شهر مرة، فهذا فيض وفضل من الله عز وجل، وهو القائل بأبي وأمي وقلبي وروحي، من رآني في المنام فقد رآني حقا، فإن الشيطان لا تمثل بي، وأنا أرى أن من من الله عز وجل عليه برؤية الحبيب صلى الله عليه وسلم ولو مرة فقد من عليه بنعمة عظيمة من أجل النعم بعد نعمة الإسلام والتوحيد والإيمان. وأسأل الله باتباعنا له وبحبنا له، باتباعنا له وبحبنا له، ألا يحرمنا شفاعته، وألا يحرمنا رؤيته، وألا يحرمنا صحبته في الفردوس الأعلى، وإن قصرت أعمالنا إنه ولي ذلك والقادر عليه. لا أريد أن آخذ دقيقة واحدة بعد ذلك، لأنني أرى أن قناة الرحمة بدأت تتهاون قليلا في الانضباط بالوقت، بدأت تتأخر دقيقة أو دقيقتين، وهذا لا أريده ولا أحبه. وقد عنفت إخواننا قبل هذا البرنامج للتأخر قليلا، فأنا لا أريد أن تتوانى القناة أو أن تتخلى عن أصل من الأصول التي اختطتها لنفسها، بل أرجو الله عز وجل لها مزيدا من الانضباط ومزيدا من الصدق ومزيدا من الإخلاص والتوفيق والسداد. فأشهد الله أننا لا نبغي إلا رضاه، وأسأل الله جل وعلا ألا يحرمنا رضاه، وأن يرزق إخواننا جميعا العاملين في قناة الرحمة مزيدا من التوفيق وحسن النية وطهارة السريرة والطوية وسلامة المنهج، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.